يتحدث الناس كثيرا سماحة الشيخ عن صلاة النساء للتهجد أو التراويح في المساجد، هل من كلمة حول هذا لو تكرمت؟ نعم لا بأس بذلك. طيب، يصلي المسلمون النساء مع المسلمين في المساجد، لكن مع العناية بالحجاب والتحرز من الفتنة وعدم الأطياب التي يمرون بها في الأسواق، تكون متحرزة من الطيب ومن التبرج وإظهار المحاسن، بل تكون محتجبة متسترة بعيدة عن أسباب الفتنة، وإلا فبيتها خير لها، بيتها أولى بها وأخير لها. لكن إذا دعت الحاجة للخروج لأنها تكسى في بيتها أو لأنها تريد أن تسمع المواعظ والذكر، هذا لا بأس به، لكن بهذا الشرط: التحفظ والعناية والتستر والبعد عن أسباب الفتنة، لا من جهة الطيب ولا من جهة الملابس ولا من جهة إظهار المحاسن. نعم.